الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. ومع بعض الأسئلة سؤال بيقول أحيانا لما حد يزورنا بنقول زرنا المسيح، فإيه رأيك في العبارة دي؟ طبعا عبارة غلط خالص وما تتقالش لسببين. لما أقول زرنا المسيح يعني معناه ان المسيح بيتنقل من مكان لمكان، يعني بيخلى منه اماكن، زي ما قالت مريم ومرثى لما مات لعازر: لو كنت ها هنا لم يمت اخي. يعني ما هواش ربنا، يعني ما هواش ربنا، لان لو خلي منه مكان يبقى ما هواش ربنا. فلما اقول زرنا يعني جالي من مكان لمكان، مع اني هو المالئ الكل، هو المالئ الكل والواجب الوجود بذاته. السبب الثاني اني لو قلت زرنا المسيح له كل المجد، يعني المسيح ما كانش معايا وبقى معايا، مع ان المسيح اسمه ايه؟ عمانوئيل، اللي تفسيره الله معنا. فلما اقول زرنا المسيح يعني ما كانش معايا وبقى معايا، لا، هو معايا على الدوام. يمكن تفتكروا احنا قلنا نجاهد ان احنا نعيش كلمة عمانوئيل، نجاهد ان احنا نعيش كلمة عمانوئيل، يعني الله معايا على الدوام، انا اجاهد اني اكون معاه على الدوام. دي المسيحية الحقيقية. قلنا المسيحية الحقيقية هي الوجود الدائم في محضر الله. واحد بيسأل عن معنى الكلام اللي بيتقال في القداس الغريغوري اللي بيقول فيه: لم تضمر اختطافا ان تكون مساويا لله، لكن وضعت ذاتك واخذت شكل العبد وباركت طبيعتي فيك. هو نفس كلام الانجيل اللي بيقول لم يحسب خلسة ان يكون مساويا لله. المسيح له كل المجد لما تجسد واخذ صورة انسان بلا خطية، ما كانش مفتري في انه يكون هو مساوي لله او يقول انا والاب واحد. يعني لم يحسب اختطافا او لم يضمر اختطافا او افتراء او ادعاء ان يكون مساوي لله، لان هو الله اللي ظهر في الجسد واللي اخذ شكل العبد، واللي اخذ شكل العبد. واحد يقول عايز اعرف بالاثبات ان المسيح هو ابن الله مش رسول من عند الله. اقول لك شوية حاجات. يعني مثلا رب المجد يسوع بيقول قيل عين بعين وسن بسن، قيل ده في العهد القديم، أما أنا فأقول. هل في رسول يقدر يقول كده؟ أما أنا فأقول، يعني أنا هغير، بلاش أغير، أكمل المكتوب. عشان كده وضع شريعة الكمال، ومين اللي يوضع الشريعة إلا الله وحده. أما أنا فأقول حاجات تاني كتير. لما كان بيعمل أي معجزة، ناخد بالنا من شيء مهم، بيجي مثلا للمشلول ويقول له لك أقول قم. لو كان هو مش ربنا أو مش كلمة الله أو ابن الله، كان ممكن يقول بإذن الله قوم، زي ما احنا بنصلي ونقول باسم يسوع المسيح الناصري، الشيطان يطلع مثلا باسم يسوع المسيح، احنا بنصلي باسم المسيح. لكن رب المجد يسوع كان يجي للمشلول ويقول له لك اقول قم. يقف على قبر لعازر الميت بقاله 4 ايام وقد انتن، ويقول له لعازر، يصرخ بصوت عظيم لعازر هلم خارجا بأمري أنا. يبقى هو مين؟ لا. وبعدين اللي حصل مع رب المجد يسوع ما حصلش مع أي رسول أو شفيع تاني. وبالمناسبة دي أقول إن اللي بيقول المسيح نبي، المسيح نبي، أنا هسأل سؤال. لو سألنا أي واحد من الأنبياء القديسين تقدر تخلصني؟ يقول لي لا. طب تقدر تشفع فيا؟ يقول لي لا. يعني يا ابونا ابراهيم العظيم ما تقدرش تشفع فيا؟ لا يا ابن، ولا اقدر اخلصك ولا اخلص نفسي. يا ابويا موسى؟ قال لا. يا كل الانبياء القديسين ما تقدروش تشفعوا فينا؟ قال لا. يبقى اذا خد بالك، ما فيش شفيع في وسط البشر، لكن المسيح له كل المجد، هو الله الظاهر في الجسد ليشفع فينا. ومن غير المسيح له كل المجد لا خلاص، لان مفيش خلاص من وسط الناس، انما الخلاص من صنع الله وتدبير الله وحده، لان هو بذاته او ارسل كلمته، وكلمته هي ذاته او نطق العاقل او عقل الناطق، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. هل الولد لو مات قبل المعمودية يدخل الفردوس؟ أنا قلت قبل كده إن بالنسبة للأطفال ما فيش رأي قاطع أو ما فيش إعلان من المكتوب الأطفال دول مصيرهم إيه، لكن البعض بيرجح، وده مجرد تأمل، إني لما قال رب المجد دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، فبيقولوا إن كل الأطفال هيدخلوا السماء، كل الأطفال. واحد بيقول انا ضايع في الخطيه ومحتاج اتوب. طب وايه اللي منعك؟ بيقول لكن مش عارف. مفيش واحد مش عارف طريق التوبه، مفيش واحد مش عارف طريق التوبه. يعني مثلا لما اقول لك انت بتكذب، بطل كذب، عايزة معرفة دي؟ انت بتسرق بطل سرقة. عايزة معرفة؟ لا مش عايزة معرفة. والتوبة مش عايزة معرفة. توبة امر ينفذ الان. الله الان يأمر جميع الناس في كل مكان ان يتوب. وبعدين انا كنت هكلمك كلمة صعبة وقل ما تستهبلش على ربنا، لكن اديني قلت الكلمة. يعني العائل يتوب الان يا ابني، العائل يتوب الان قبل فوات الاوان. واحدة بعتالي ورقة، واحدة تانية من الصعيد، صعيدية ولا يمكن هي بتاعت الصعيد، الله اعلم. انا طبعا مش هقرا كلامك لانك عايزه لك علقه، مش هقرا الكلام اللي انت كاتباه، لكن انا مسكت الورقه وبجاوب عليها عشان تتوبي وتتغيري. وعشان تعرفي ورقتك في النص كاتبه ما قدرتش ابعد عن اهلي. يعني المسيح ملوش حساب في حياتك، بس عامله حساب اهلك. يا بنتي يا حبيبتي، الانسان يوزن الامور، وربنا ادانا عقل عشان نوزن الامور. يعني ربنا ميز الإنسان دونا عن كل الكائنات بعقل، يعني يميز ويعرف دي رايحة فين ودي جاية منين. النهاردة بلغوني عن شاب متجوز، هو ليجرب مسدس كده، طلع المسدس في صدره مات. شاب نصلي الله يعزي العيلة دي. طبعا حاجة لا على البال ولا على الخاطر. عايز أقولك أنت بالذات إن حياتنا لا على البال ولا على الخاطر، نفس يطلع ما يردش. فاهم الكلام اللي بقوله؟ أوعى تطلعي من الاجتماع إلا وأنت تايبة. والكلام بقوله لكل إنسان عايش في الخطية. واحد بيقول يا ترى كان هيحصل ايه لو ادم ما استجابش لامنا حواء وما اكلش من الشجره؟ بس هو حصل انه اكل من الشجره. انما احنا ما نقعدش نفترض فروض ونبني شريعه ونعمل ناموس ونقول يا ترى كان هيحصل ايه. ما نقدرش نعمل كده ولا نسأل الأسئلة دي. واحد بيقول دخلت في مشروع لكن حصلت ظروف وزادت بعد ظروف البلد بعد الثورة، وفجأة خسرت فلوسي كلها واليأس اتمكن مني لدرجة اني بقيت مكتئب ويائس وعايش زي الغريب وفقدت الرغبة في الحياة وزعلت من ربنا خالص انه سمح بكده. وبالصدفة الاسبوع اللي فات سمعت قدسك بتقول في الاجتماع ما تزعلش لو ربنا اخذ فلوسك كلها. يظهر كنت بكلمك انت. ما تزعلش لو ربنا اخذ فلوسك كلها وخسرتها. ازاي قدسك تطلب من شخص خسر كل فلوسه وتراكمت عليه الديون انه ما يزعلش؟ واعمل ايه والوضع بيسوء كل يوم؟ طب هقول لك اخبط دماغك في الحيط هتعمل ايه؟ شوف يا حبيبي، اي حاجه بيسمح بيها ربنا، ده لو كنا عايشين معاه، وحتى لو ما كناش عايشين معاه، كل حاجه بيسمح بيها ربنا لخيرنا. وانا هدي لك مثل من الكتاب. الولد الصغير اللي بنسميه الابن الضال، جه لابوه قال له اديني القسم اللي يصيبني من المال، فقسم معيشته مع انه عايش، وده يدل على حريه اراده الانسان. فاداله القسم اللي يصيبه والولد مشي، يعني راح للشيطان لكورة الموت. لكن ده غالي على أبوه، غالي على أبوه. فشوف سمح ربنا، شوف الترتيبات اللي يعملها ربنا. الولد بذر ماله زي ما أخوه، بعيش مسرف مع الزنا والزواني زي ما أخوه قال، وفلس، وطبعا انفضوا من عنه أصحابه. ربنا يسمح بمجاعة في المكان ده، يسمح بمجاعة، ده ترتيب الله. ويلف الحبل على رقبته، يدور يشتغل ما يلاقيش غير شغلانة خنازير، يرعى خنازير، يطلب ياكل من أكل الخنازير ما يلاقيش، برضه بسماح من الله. فربنا يدبر ويخطط كل الأمور دي عشان الولد يفوق ويرجع لأهله ويرجع لأبوه. جايز تكون دي حالتك انت، ربنا لف الحبل على رقبتك لانك لسه بعيد، ومن محبته ليك خسرك كل الاموال، لان نفسك غالية عليه جدا وتمنها من غلاوة الدم، فربنا مش عايزك تهلك. صح، ربنا بيدور يهتم بينا باللقمة والهدمة هنا ويرعانا، لكن هتيجي ايه اللقمة والهدمة بجانب خلاص نفسك وحياتك الابدية. لو اللقمة والهدمة والقرش وقف قدام خلاصك، ربنا يضيع كل ده عشان انت تخلص. عشان كده بقولك ما تزعلش، افرح، لان الله بيخطط ويدبر لخلاصك. واحد بيقول المسيح له كل المجد وهو على الأرض كان بيشفي الأمراض وأقام الموتى وفعل معجزات كتير إلى آخره، لكن السؤال ليه الاضطهاد وكره المسيحيين ولغاية إمتى؟ رب المجد يسوع قال إن كانوا فعلوا هذا بالعود الرطب اللي هو المسيح له كل المجد، فكم بالحري اليابس. في العالم سيكون لكم ضيق، لضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. حيكرهوكم من أجل اسمي، ويسلم الأخ أخاه. فعلى قد ما المسيح يظهر في حياتك، على قد ما العالم يكرهك. العالم، لأن روح العالم غير الروح القدس اللي مالي حياتك. فالنور اللي فيك يتعب العيون الرمضانة الرمضانة، وتملي الشرير يكره الإنسان التقي. نكتفي بالأسئلة دي. حاضر معانا اليوم وفد فرنساوي وبعض الضيوف من العراق المقيمين بالسويد، نحييهم. واحد بيقول حضرت الاجتماع يوم عيد الصليب، يعني 19 مارس، وانا عندي فيروس سي من أكثر من 5 سنين، وبنعمة ربنا لما حضرت والمسيح حاضر في الوسط جالي إحساس غريب في الاجتماع، إحساس جميل. وبعدها رحت أحلل وبنعمة ربنا شفيت تماما. واحدة بتقول معجزة مهمة جدا، كان عندي بواسير ما كنتش عايزة اروح لدكتور، كنت بتفرج على الاجتماع في التلفزيون، حطيت ازازة مية قدام التلفزيون شربت منها وفعلا راحت البواسير والرب شفاني. ابني كانت عنده حصوة ومتألم جدا جدا، حضرنا الاجتماع، ادينا له مية شرب، وبعد أقل من نص ساعة الحصوة اندفعت منه بطريقة عجيبة لا يمكن أن يتخيلها إنسان. مع كمية دم كثيفة جدا. آمين. انا بنتك فلانه كان عندي حصوه، كان عندي خراج في رجلي الى اخر. صليت قبل ما انام، كنت نايمه متضايقه، النور ده بيعكسني يا ابني، متضايقة قوي. وبعد كده حلمت انك جيت لي في الحلم وخدتني من وسط ناس كتير وحطيت الصليب على الحتة اللي وجعاني وقلت لي قومي ما فيكيش حاجة. أشكر ربنا شفيت تماما. ابني كان بيشتغل في أحد الفنادق، لا وطيها كده بس شكرا، وبعد الثورة فقد وظيفته. وفي اجتماع يوم الجمعة وانا في البيت بحضر الاجتماع قدام التلفزيون، انا وزوجي حطينا ازازة مية قدام التلفزيون وسألت جوزي تؤمن لو صلينا بإيمان إن ابننا هيلاقي وظيفة تاني رغم الظروف الصعبة اللي بتمر بها البلد؟ قال لي أؤمن. وفعلا صلينا معاك وكان ابني بره، ولما رجع شرب من المية، وفي وسط الأسبوع نفسه قبل ميعاد الاجتماع التاني جاله تليفون من احدى الشركات واستلم شغل جديد. من 4 أسابيع قدسك كنت في الاجتماع بتصلي، وأنا كنت بصلي مع قدسك، طلبت طلبات لأولادي وليا، حيث إني مريض من سنوات طويلة بمرض الضغط العالي، وقدسك تعرف إن هذا المرض لا علاج له سوى أخذ الأدوية حتى نهاية العمر. وضعت كوباية مية من بداية الاجتماع وشربت منها، فوجئت بأن الضغط بدأ في العودة إلى العادي، المعدلات الطبيعية 130-80، ومرت الأسابيع 4، وأحمد وأشكر ربي وإلهي المسيح على نعمة الشفاء. أنا فلان الفلانية، كان عندي خشونة في الركبة بشاهد البرامج بتاعة قدسك في التلفزيون، كانت الأول بتتعبني شوية لكن مع الوقت بقت تألمني جدا، وأنا ساكنة في الدور الرابع كنت بعاني في صعود السلم على الرغم من أني سني 35 سنة، لكن الآن لم أتمكن حتى من المشي بشكل طبيعي ولا حتى داخل الشقة، كانت آلام رهيبة لا تحتمل، خاصة إني مصابة بالسمنة يعني واحدة تخينة. وفي يوم حطيت إزازة مية قدام التلفزيون، حضرت صلاة الاجتماع، كنت بشعر بإني معاك في الكنيسة، وبعد الاجتماع شربت من المية، في نفس اللحظة اختفى كل الألم ورشيت بها رجلي، ومن ساعتها وأنا كويسة جدا جدا. بنتي مريم وهي طالبة في كلية كذا، عندها شعر زايد في وشها، رحنا لجميع الدكاترة، عملنا ليزر وعلاجات، رحنا لأديورة ودير كذا، وتقابلنا مع كذا، قالوا انها مخضوضة والخضة لها زمن وتحتاج للصلاة. جينا الاجتماع، لكن لم نتمكن من مقابلتك، اخذنا مية غسلت وشها، وتمجد اسم الرب والشعر الزايد اختفى تماما. انا فلان ايدي اليمين كان فيها اختناق في الاوتار والاعصاب والاصابع ما بتتحركش، عملنا اشاعة وفحوصات، والاطباء طلبوا عملية على وجه السرعة، لكن عند مشاهدة التلفزيون الأسبوع الماضي حطينا إزازة مية، وبعد الاجتماع مسحت إيدي بالمية وحصلت المعجزة، عملنا إشاعة وصارت الإيد سليمة. بركة كبيرة، نعطي المجد لرب المجد يسوع. أمين أمين. يا ترى مين مستني المسيح ومين مشتاق انه يجي دلوقتي. مين مشتاق المسيح يجي دلوقتي؟ ولا ممكن نقول له لسه بدري، تأخر شوية، بنعد الثواني، امتى هتيجي تاني؟ كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني. صح الترنيمة مش مكتوبة، لكن إن شاء الله تطلع في الطبعة الجديدة. وقبل ما تقول بنعد الثواني، امتحن نفسك ونفسك. يا ترى قاعدين مستنيينه؟ والشوق بيزيد يوم بعد يوم، ونقول له امتى هتيجي؟ تعالى أوام. أمين. بنعد الثواني امتى هتيجي بنعد الثواني امتى هتيجي تاني؟ كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني، كلنا في انتظارك بهتاف وأغاني، في انتظار العيد وتتم المواعيد، في انتظار العيد وتتم المواعيد، ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد، ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد. بنعد الثواني امتى تيجي تاني، بنعد الثواني تاني، كلنا في انتظاره بهتاف وأغاني، كلنا في انتظاره بهتاف وأغاني، جاي على الساحة ممكب موها بجد، على الساحة في موكب موها، ملايكة وقديسين والمشهد خلاب، ملايكة وقديسين والمشهد خلاب، بنعد الثواني امتى تيجي تاني، بنعد الثواني امتى تيجي تاني، كلنا في انتظار بهتاف وأغاني، كلنا في انتظار عروس المسيح خدنا المصابيح، عروس المسيح خدنا المصابيح، واشوانا في قلوبنا بتتابع الريح، واشوانا في قلوبنا بتتابع الريح، بنعد الثواني امتى تيجي تاني، بنعد الثواني، كلنا في انتظارة بهتاف وأغاني، كلنا في انتظارة بهتاف وأغاني، والزيت في الأواني والزيت في الأوى، دي فرحة رباني، فرح في انتظاره يا عريسنا الروحاني، فرح في انتظاره يا عريسنا الروحاني، بنعد الثواني امتى تيجي تاني، بنعد الثواني امتى تيجي كلنا في انتظارة بهتاف وأغاني، كلنا في انتظارة هتيجي وتاخدنا ونبتدي عدنا حكيم تاخدنا ونبتدي نعد وأبدية مع أبونا وسيدنا عد وأبدية مع أبونا وسيدنا بنعد السوا لإمتعتي جيتك بنعد الثواني إمتعتي جيتاني كلنا بانتظارك بهتف وأغاني كلنا بانتظارك بهتف وأغاني بنعد الثواني امتى حتيجي تاني بنعد الثواني امتى حتيجي تاني كلنا في انتظارك بهتاف واغاني باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. جمعه ختام الصوم كل سنة وانتم طيبين. كان في سؤال المرة اللي فاتت واحدة بتقول انا كنت بصوم لكن خطاياي في قلبي او عايشة في الخطية خطاياي في قلبي او عايشة في الخطية هل ينفع الصوم؟ واحنا ختمنا الصوم النهارده لكن قبل ما نقول ختمنا صوم البطن او صوم الطعام نقول ختمنا صوم الخطيه. صوم الخطيه لفت انتباهي ان مسيحيين كتير مصابين بالاستهتار او الاهمال إما بسبب الجهل أو إهمال. سبب الجهل يعني مش عارف إن الخطية دي هتوديه جهنم أو مهمل مش مهم عنده. سواء كده ولا كده الإنسان بيعرض نفسه وخلاصه للخطر أنا انشغلت يمكن بتكلم بعنوان الله يتكلم بالنسبة للأحداث اللي حصل في مصر والعالم. الله يتكلم قلنا الله يتكلم إلى الفاسدين نمرة اثنين إلى المتكبرين نمرة ثلاثة إلى الظالمين نمرة أربعة إلى المظلومين. وكان ممكن يبقى في حاجات ممكن نعتبرها مهمة زي كده ونتكلم عن عنوان تاني لكن لقيت موضوع خطير جدا اللي هو ايه الكلمة الدارجة على الألسنة الخطية العادية يا ابونا بتجذب خطية عادية بتحلف خطية عادية بتشتم خطية عادية. النهاردة هتكلم بقول الله يتكلم إلى الشتامين وخلي بالك من شيء مهم جدا. وبعدين الشتيمة أو الشتامين مش بس واحد يسب التاني لا ده زي ما هتكلم بعد شوية الشتيمة انك تقعد تحكي على فلان وعلان وتنتف فروته وتهده من فوق لتحت زي ما هنتكلم بعد شوية وحنعرف ايه مصير الشتامين. وانا بعلي حسي بالنسبة للخطايا اللي بنعتبرها خطايا عادية يا كل المسيحيين يا كل انسان بتسمعني هقول في الاخر ان مصير الشتام جهنم. مصير الشتام جهنم يبقى هنتكلم النهاردة بنعمة ربنا بعنوان الله يتكلم إلى الشتامين. وهنحط قدامنا مثل رب المجد يسوع. المسيح له كل المجد كمثال، بيقول المكتوب لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطين ولا وجد في فمه مكر، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا يعني ما يردش الشتيمة، واستألم لم يكن يهدد بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. يبقى المسيح له كل المجد قدامنا كمثال. احنا المفروض في حياتنا وسلوكياتنا زي ما عاش رب المجد يسوع في حال الجسد على الارض وسلك، ينبغي ان نسلك نحن ايضا. ويقول من قال انه ثابت فيه ينبغي انه كما سلك ذاك كما سلك المسيح يسلك او نسلك نحن ايضا، نعمل زيه. كان بيرد على السؤال ازاي نعمل زيه، كان بيقابل الموضوع ده ازاي نعمل زيه. لما كانوا بيشتموه كان بيعمل ايه؟ لم يكن يشتم عوضا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته. اللي عايز ينجح في مشواره واللي عايز يوصل حاطط المسيح قدام عينه. لو المسيح في الوضع ده كان هيعمل ايه؟ لو المسيح سمع الكلمة دي كان هيعمل ايه؟ يا ما سمع كلام، يا ما سمع كلام. لمرة قالوا هذا الرجل يفسد الأمة، لمرة قالوا له أليس حسنا قلنا أنك سامري وبك شيطان. وكلمة سامري كانت أصعب شتيمة يقولها اليهود لواحد يهودي تاني، أصعب شتيمة. أليس حسنا أن قلنا أنك سامري وبك شيطان؟ عمره ما رد على كلمة. بيعلمنا، بيعلمنا. واللي عايز يتعلم يتعلم. تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته. فتعالوا نمشي شوية كده ورا المسيح أو نتبع خطواته، وحيدينا شوية وصايا، شوية وصايا. حيكلم الواحد بالنسبة لأبوه وأمه، أو قبل أبوه وأمه أقول هنمشي في سيرة صالحة، في سيرة صالحة. بيقول ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. ولكم ضمير صالح. أنا ضميري مستريح لأني ما عملتش غلط. ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح فيما يفترون عليكم يخزون كفاعل شر. يعني ايه؟ يعني الذين يشتمون سيرتكم الصالحة. يعني واحد مثلا راح يزور بيت، ده خادم راح يزور بيت، المفروض هيفتح الكتاب، هيقول كلمة، هيرنم ترنيمة، هيرد على سؤال روحاني. لكن افرضوا فلان ده قعد، وأول ما قعد راح جايب سيرة فلان، وهات دب دب دب فيه لأوحى الشتيمة. لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون. عمرك شفت إنسان رايح يزور يفتقد يبقى كل زياراته عبارة عن هدم وشتيمة في الناس، كذب وغير كذب، كلام من هنا ومن هنا؟ مرة واحد زمان، أنا قلت الكلمة دي يمكن من 20-25 سنة، قال لي فلان جه يزورنا. خبرك؟ قال لا، قعد يقزقز لب ويشرب شاي يتفرج على التلفزيون وابونا مكاري صفته كذا. انا قلت الكلمه دي زمان زمان. فنتبع خطوات في سيرة صالحة، ولكم ضمير صالح لكي يكون الذين يشتمون سيرتكم الصالحة في المسيح يخزون فيما يفترون عليكم كفاعلي شر. افتر افتر. حاجة تاني، زي ما المسيح له كل المجد عمل، احنا نعمل احنا نعمل. يعني افرض واحد عمل معك شر، يقول غير مجازين عن شر بالشر. واحد شتمك او عن شتيمة بشتيمة، مش ترد الشتيمة، لا. مش زي العالم يقول لك اللي يبصلي بعينه بصله باتنين، ولا زي الناموس عين بعين وسن بسن، لا. ده الكلام اللي قاله رب المجد يسوع، قيل عين بعين وسن بسن. يعني اللي فعلك عين فعله عين، ده الناموس. اما انا فاقول من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا، لان المسيح عمل كده. المسيح له كل المجد عمل كده. يبقى نتبع خطاه غير مجازين عن شر بالشر او عن شتيمة بالشتيمة، بل بالعكس مباركين عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة. اللي شتمك ما تردش عليه، قل له الله يسامحك الله يسامحك. ولما تقول الله يسامحك، احنا ساعات نقول الله يسامحك هي كلمة باللفظ بالشفايف الله يسامحك، انما من داخل القلب فيها مرارة ويجيك ويحط فيك الله يسامحك. لا، لا مش سماح ولا غفران، لا. يا مناس بتجرحني، يا مناس بتجرحني، لكن يسوع بيفرحني. يا مناس بتجرحني، لكن يسوع بيفرحني وعلى الصليب سامحني ومستنيني في الأبدية، ومستنيني في الأبدية. يا مناس كتير بتجر، لكن على الصليب سامحني ومستنيني في الأبدية. يا مناس كتير بتجرحني، لكن يا توبي فرحني وعلى الصليب سامحني ومستنيني في الأبدية. يا ريت تيجي السعادية نسيني آلام البرية ونقام العالم عليا. أنا ليسوع ويسوع ليا. يا ريت تيجي السعادية تنسيني آلام البرية ونقام العالم. تفتكر بتذكيني يا ما ناس كتير متذكيني يا ما ناس كتير متذكيني لكن يسوع بيعزيني لكن يسوع بيعزيني لكن حبيبي بيعزيني لكن حبيبي بيعزيني وعلى السحاب بيلاقيني ومستنيني في الأبد يا ملاك كتير بتكيني لكن يا بيعزيني وعلى السحاب لاقيني ومستنيني في الابديه يا ملاكي كرمت فكيني لكن يا صعبي عزيني وعلى السحاب لاقيني ليلي في الأبدية يا ريتك تيجي سعدية نسيني ألام البرية وإن قام العالم عليا لا ليسوع ويسوع عليا يا ريتك تيجي علي نسيني ألام البر يا ونعم العالم أهلا لي يسوع ويسوع لي نتبع خطاه نتبع خطاه نمشي وراه نحفظ وصاياه والنايم يصحى والنايم يصحى قلنا نمرة واحد في سيرة صالحة نذبح حبيبنا نمرة اثنين مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك حبيبي حلو دوته حلو حرقه حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوته حلو حرقه حلاوة وكله حلو حبيبي حلو دوته حلو حلو حلاوة وكله نمرة ثلاثة واحنا ماشيين وراه مش بس ما نردش الشتيمة لا لا يقول نشتم فنبارك يعني واحد يشتمك تقول الله يباركك الله نجيبها منين ما نقدرش نعمل كده انا وانت وانت ما نقدرش لكن هو فينا اللي يقدر هو وحده اللي يتمم الوصية هو وحده لما يملك علينا ويسود على حياتنا يسمع الشتيمة بوداننا يرد على لساننا الله يباركك يا اللي بتشتمني نشتم فنبارك نضطهد فنحتمل نضطهد فنحتمل الناس اللي بتتبجر من الاضطهاد يقول لك اضطهدون ده شرف شرف وامتياز شرف وامتياز علامة الكنيسة صليب وعنوان الكنيسة اضطهاد ورفض ورفض زي ما عملوا معاه هيعملوا معانا هيعمله معانا. دي العلامة، علامات السكة سليمة. ده الأمر اللي معزينا، مرحب بالضيق وأهلا، ده وعد الرب لينا نضطهد فنحتمل. علامات السكة سليمة لما نضطهد، علامات السكة سليمة ده الأمر اللي معزينا، مرحب بالضيق وأهلا، ده وعد الرب لينا. علامات سكة سليمة ده الأمر اللي معزينا، مرحب بالضيق وأهلا، ده وعد الرب لينا. هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير دموع، هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير دموع، هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير دموع. هانت هانت هانت قربنا نشوف علينا، نتمتع بقربه، صرته تملى عينينا. هانت هانت هانت قربنا نشوف علينا، نتمتع بقربه، صرته تملى عينينا. هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير دموع، هنعيش على طول ويا يسوع في النهار، على طول من غير دموع. شوفوا ما نردش الشتيمة بالشتيمة، بل بالعكس نشتم فنبارك. شوفوا المراحل والنمو في الروح. يبقى نمرة واحد، غير مجازين عن شتيمة بالشتيمة. نمرة اثنين، نشتم فنبارك. نمرة ثلاثة، نصر بالشتائم، نفرح لما الأشرار يشتمونا. فبيقول لذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والضيقات والاضطهادات لأجل المسيح، لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. خليني ضعيف عشان قوة ربنا تبان في حياتي، خليني ساكت عشان هو يتكلم، خليني انزل ايدي عشان هو يرفع ايده، خليني اسكت انا اقاتل عنكم وانتم ايه وانتم تصمتون. فلنتبع خطواته، نتبع ايه خطواته. وخلي بالك لو انت مع ربنا تلاقي ربنا يحامي عنك، يصد الشتايم، يصد الشتايم. مرة واحد من الملوك قال لواحد من الانبياء، بس كان نبي تعبان، يعني مش عايز اقول عليه نبي كذاب، هو نبي كذاب، قال له تعالى انا عايزك سلعا وتشتم إسرائيل. فالنبي ده راح سأل ربنا قال له لا. فالملك ده قال له هزودك. راح يسأل ربنا ثاني قال له روح. فراح فربنا نطق على لسانه يقول فنطق بلعام بمثله وقال ده إسرائيل ده شعب الله في الوقت ده وفي الوقت ده ربنا راضي عن شعبه. فقال النبي الكذاب ده قال من أرام أتى بي بلاق ملك مؤاب من جبال المشرق قال لي تعالى إلعن يعقوب وهلما اشتم إسرائيل. تعالى إلعن الشعب ده واشتم إسرائيل وكيف أشتم كيف ألعن من لم يلعنه. كيف ألعن من لم يلعنه الله وكيف أشتم من لم يشتمه الله. ربنا صد عن الشعب اللعنة والشتيمة. ولو كنت مع ربنا ومحتمي فيه زي ما سمعت في الترانيم دلوقتي لو احتميت في الدم واحتميت في الابن المبارك الله يدافع عنك ويحفظ سيرتك الطاهرة يحفظ سيرتك الطاهرة يخرس لسان الشاتم يقطع لسانه يقطع قطعه من جدره يدافع عنه. لكن لو انت مش مع ربنا خد بقى العقاب. المثال بتاعنا رب المجد يسوع فلأن رب المجد يسوع حمل خطايا العالم الذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلنا ولأنه حمل خطايا العالم فبيقول عنه الكتاب يسلم إلى الأمم ويستهزأ به ويشتم ويتفل عليه يتشتم ويتف عليه يشتم ويتفل عليه ويجلدونه ويقتلونه ويقوم في اليوم الثالث. ده المسيح له كل المجد لأنه حمل خطايا العالم يبقى من ضمن الإهانات هيتشتم هيتشتم. وانت لو ليك خطية وبعيد عن ربنا هتتشتم بس تتشتم من أجل خطاياك غير اللي بيتشتم من أجل المسيح من أجل المسيح. فبيقول دفعت يعقوب إلى اللعن وإسرائيل إلى الشتائم. دفعت يعقوب لأن ربنا بيقول دفعت يعقوب إلى اللعن وإسرائيل إلى الشتائم. أنا سبتهم يتشتموا ويتهانوا يتشتموا يتهانوا. ربنا بيوصينا وبيقول لنا ايه والشباب ياخدوا بالهم ولا ابوهم ولسه عايشين ياخدوا بالهم. بيقول ايه من شتم اباه او امه يقتل قتلا. طب ده في الناموس برضو في العهد الجديد يقول فان الله اوصى قائلا اكرم اباك وامك ومن يشتم ابا أو أما فليمت موتا. حاجة خطيرة وهي الشتيمة عموما نهايتها جهنم زي ما هقول في الآخر. لكن تشتم أبوك وأمك وسواء الأب الروحي أو الجسدي زي ما بيقولوا الاثنين. يعني في ناس ممكن تتطاول على الكهنوت وتتطاول على الكنيسة على الكنيسة أمنا غلط. من يشتم أبا أو أما فليمت موتا. حاجة تاني بوصيها وصينا ربنا عليها ما تجيش جنب واحد أطرش وتشتمه هو مش سامع. بيقول لا تشتم الأصم وبعدين ما تعملش مسخرة قدام واحد أعمى. واحد أعمى مش شايفك ما تعملش حاجات تعسره أو تتعبه لو عرف بيها يعني. فبيقول لا تشتم الأصم وقدام الأعمى لا تجعل عثرة ملخش إلهك أنا الرم. يعني خاف ربنا إن كان الأصم مش سامعك والأعمى مش شايفك، أنا سامع وشايف وأنا اللي هحاسبك. عموما ما تشتمش واحد أطرش، ما تشتمش واحد أطرش. حاجة تاني، افرض في وسط الشلة واحد شتام، أو حتى في وسط العيلة. أحيانا بيكون في وسط العائلات ولد قليل أدب أو راجل قليل أدب، تحاول تعيش معاه في سلام مش ممكن، تتفاهم معاه مش ممكن، قليل أدب ولسانه طويل، لسانه طويل. بيقول كان أحد مدعو أخا زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا. مهم إن كان واحد شتام لا تخالط ولا تآكل مثل هذا، ما يكونش صاحبك، ما يكونش من ضمن الشل، ما يكونش شريكك، ما يكونش صديقك في مشوار معين أو عمل معين. لا تخالط ولا تآكل مثل هذا إن كان أحد مدعوا شتاما. وبعدين ما تهتموش لو كان العالم بيتعبنا، ما تكلش ولا تخاف. اسمعوا لي يا عارفي البر، ما ربنا بيقول الشعب الذي شريعتي في قلبه، لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا. وهنا شتائمهم سواء شتيمة بالمعنى المفهوم، وسواء انه يشتم سيرتك او سيرتك. العالم مفتري، مفتري ويكذب. اي انسان ما يعرفش ربنا الحقيقي، اقول ربنا الحقيقي، تلاقيه كذاب ومفتري، كذاب ومفتري ويكذب. يبقى عارف انه يكذب بس مش خايف من الكذب، وممكن يعتبر الكذب ده يديله معاني تاني بحيث يحرض على الكذب، والكذب ده فاكر ان هو حاجة كويسة، فممكن يتكلم عليك وينهش سيرتك، ممكن يتكلم عليك وينهش سيرتك، وهو كذاب ومفتري، ما تخافش. بيقول ومن شتائمهم لا ترتاعوا، لا تخافوا من تعيير الناس. ما تخافش لو انسان عيرك، انسان شرير، انسان يعيرك لكن الله يمجدك، انسان يشتمك لكن الله يرفعك ويطمنك ويحميك. لا ترتاعوا من شتائمهم، ما تخافش، احتمل زي ما انا احتملت، احتملت. واوعى ترد عن شتيمة بشتيمة، زي ما بيقول الكتاب حاجة زي دستور للإنسان المسيحي، بيتكلم ازاي ويتصرف ازاي ويدخل في الأمور والمشاكل ويحل ازاي أو يعلق على أي أمر ازاي. خلي بالك منكم، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة فيعطي نعمة للسامعين. هقول مرة تاني، لا تخرج كلمة ردية من أفواهك، يعني العيبة ما تطلعش من بقك ولا بقك. لا تخرج يا نصراني يا مسيحي، ناس بيقولوا لي ما تقولش يا نصراني، ده انتوا فاهمين غلط، فاكرين ان نصراني كلمة وحشة. لا، هما لما حبوا يشتموا المسيح قالوا الناصري، لان الناصرة كانت بلد وحش. انما لما اقول انا نصراني دلوقتي، انا تبع الناصري، وحتى لما تعمدنا بنقول فلان اتنصر، يعني بقى تبع الناصري، وكلمة نصراني مش وحش. المهم لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم، العيبة ما تطلعش من بقى. مش يقولوا فلان بقه بينقط عسل، غير لما يقولوا فلان بينقط سم. سم في ناس كلامها زي الكرابيج. في ناس كلامها صعب، ناس محترفة كلام. وتلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي لسانه لين ولسانه بلسم، ما يتكلمش كتير، والكلمة ليها ثمن، كلمة غالية. مش رغاية. وفي أي حاجة يتكلم لا، كلامه عزيز وغالي. وتعلم من حبيب العالي، كلامه لذيذ، وصرت له تلميذ. مبارك اسمك. كلامه ليا لذيذ. بيقول ايه؟ عزيز يسوع عزيز، وكلامه ليا لذيذ، بالنعمة قد ضمني فصرت له تلميذ. مبارك اسمك. غالي يسوع غالي، ده كنز وراس مالي، لما اخدمه انال الجزا لما يجي تاني. عزيز يسوع عزيز، وكلامه ليا لذيذ، بالنعمة قد ضمني فصرت له تلميذ. امتى حتيجي؟ تعالى اوام. والقلب مليان شوق، عروس المسيح خدنا المصابيح، واشواقنا في قلوبنا بتسابق الريح. صحيح انت معانا بالايمان وشايفينك ومتعين بيك، لكن شوق القلب نشوفك بالعيان، نشوفك في وسطينا. وانا قلت في ضعف ايمان مره ما تظهر لينا مره، قلت في ضعف ايمان يظهر لينا مره ونشوفك حبيبنا في اليوم المجيد. امين. لا لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. بل كل ما كان صالحا للبنيان حسب الحاجة، كي يعطي نعمة للسامعين. فلان لما يتكلم كلام مملح، كلام يعطي نعمة للي يسمعه، كلام يبني، كلام يعزي، كلام يفرح. لا تخرج كلمة ردية من أفواهكم. أختم الكلام ده بالشيء المهم جدا، والناس اللي بتقول الخطايا العادية، كله يسمعني برا وجوه، رجال وسيدات كله يسمعني، بيقول ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ولا شتامون يرثون ايه؟ ملكوت الله. يعني الشتام رايح فين؟ رد عليا، الشتام رايح فين؟ ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد، أمين. كل سنة هم طيبين، والجمعة الجاية العظيمة ما فيش اجتماع. الولد. لكن يرحم لي لما خدمو أنا للجزا لما يجيتني لما يجيتني غالي يسعد لي لا جنز ورحمة لي لما خدم أنا لي يا زلمة إيجيتاني لما إيجيتاني. ترفع قلوبنا لي حاضر في الوسط حاضر في الوسط. ترفع قلوبنا لي حاضر في الوسط. ترفع قلوبنا لي يا رب سامحني تقبل توبتي غيرني لنادي يا رب غيرني لنادي يا رب. لا تشاكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. قل له استلمني للادي قل له استلمني للادي سامحني واغفر خطاياي قدس حياتي يا رب. طهرني بدمك. ترفع قلوبنا للرب حاضر في الوسط حاضر في الوسط. المعجزة الكبيرة واللي اسمها بالحقيقة معجزة ان فلان وفلانة يقوم من قبر الخطيئة. استيقظ ايها النائم وقم من بين الاموات. يقوم من الخطيئة. اللي هيقوم من الخطيئة ينال حياة ولا يموت، لكن لو قام ميت ممكن هيرجع يموت. قومنا كلنا من قبور خطايانا، منحنا حياة يا ابن الله، اعطي نعمة في عينيك الان، اعطي لاسمك مجدا في وسطينا، اشفي كل مريض روحيا اولا وجسديا ثانيا يا رب، اعمل عمل كبير في وسطينا للادي يا رب، انت حاضر في الوسط، حاضر في الوسط، اعمل عمل كبير للادي، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا، امين. لأجل صوتك الواضح، صوت الحب، صوت الخلاص، خاضعين لمشيئتك، خاضعين لعمل النعمة فينا، استلمنا من جديد، اقبل شكر قلوبنا، في يدك نستودع نفوسنا كما لخالق، امين. لاجل خاطر الدم شفاعات قديسيك امنا العذراء مريم، بركه هذه الايام التذكاريه المجيده، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير في المسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امنوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. شلين ايريني باسي كتب نفاتي ايطار انشاف موتن فطسن بريس المسماني ما يتمنو تميو تمن شوين او تنو صوب صوتير Jesús de Jesús, για χριστιν ταπεινή μου να φέρβω εις ελίρον αυσιον τελίρον παπτάς αέρον αυτήν του τίν αυσιν την σαρίτα αιολούθαι εν σώθον παρεν τίου έρωθο φώσιν τε παρεν χεμπάι το απάι νύμνον τίρον τέφνον θελίριν ειδέν Yeni vanno cara torin şey sefenoti ro sevektati yele Nev şey sevnotun gravyot men şey sovnotun sotir söz me Kristos Meşkura kara kulle hal, negli kulle hal ve fi kulle hal. Demek satarsan ve amsan ve hafızsan ve kabilsan eyleyik. شفقت علينا عبدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة لبولك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل طلبات سيد قديسين من بصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر نحن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخسين والظاهرين إلا عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الماء وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات النفاس فارزقنا إياه لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب وكل قوات العدو يا رب وأيضا فلنسأل الله ضابطا كل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك اطلبوا عن أبانا وأخواتنا المرضى بكل مرض إن كانوا في هذا المسكن أو بكل موضع لكي المسيح لنا ينعم علينا عليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب أعذب المراحم والرافات تشفيهم إن عنهم وعنا كل مرض وكل سكر وروح الأمراض اطردهم والذين أبطأ مطروحين في الأمراض أقمهم وعزهم والمعذبون من الأرواح أتقهم جميعا والذين في السجون والمطابق والنفي والسبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة أعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء ومعين من ليس له معين هذا صغير القلوب ومناء الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها أعطي يا رب رحمة أعطي يا راحة أعطي يا برود أعطي يا نعمة أعطي يا معونة أعطي يا خلاصا أعطي يا غفران خطاياها وآثامها ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها والتي لأجسادنا عافيها لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب رحم أيها الإله الحقيقي وحدك الواحد الذي لا شريك لك